مشاغل الجهة، تساؤلات المواطن، متابعة الأهم الأحداث في برنامج 90 دقيقة. 90 دقيقة، ريبورتاجات، استضافات، حوارات ونقاشات، كل نهار ثلاث وخميس على راديو رقيب الثورة. الخميس 21 جانفي 2016، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد متجدد من برنامج 90 دقيقة عبر موجات راديو رقيب الثورة. هذا صوت كيلينيوم هاني من وراء الميكروفون، يحييكم ويمكنكم وإن شاء الله تعدوا معنا 90 دقيقة طيبة. كما عودناكم في برنامج 90 دقيقة تناولوا عديد المواضيع، تنجم تمس برشا مواطنين في مدينة رقاب، برشا ضيوف يكونوا حاضرين معنا في الحصة. الحدث في مدينة رقاب ليلة البارحة الأربعاء 20 جانفي 2016، خروج عديد من المواطنين مختلف الفئات الاجتماعية، مختلف الأعمار، عمليات حرق، ايضا بعض الاحتجاجات اللي ما فهمناهاش لحد الان. هذاك علاش اليوم باش نحكوا في الاحتجاجات الاجتماعيه، الى اين، كذلك باش نسلط الضوء على كل التحركات الاجتماعيه في مختلف الولايات من شمال تونس الى جنوبها، من شرقها الى غربها. وسعيد باستقبال السيده عبد المجيد صبمودي، عضو الاتحاد المحلي للشغل برقاب. مرحبا بك سي عبد المجيد. مرحبا بك سي يعني، مرحبا بكل اخوه المستمعين. ايضا حاضر معنا في الحصه السيد عمار العبيدي عن الجبهه الشعبيه، عضو مكتب محلي برقاب. مرحبا بك سي عمار. شكرا بك. باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف عديد الضيوف، باش يكون حاضر معنا السيد احمد عبيدي، عضو المكتب المحلي حركه النهضه برقاب. ايضا باش يكون حاضر معنا السيد جمال الصغروني، عضو المكتب الجهوي للمعطلين عن العمل لاصحاب الشهاده العليا بسيدي بوزيد. ايضا باش يكونوا برشا مراسلين من كل الجهات حاضرين معنا تباعا في الحصه، باش نسلطوا الضوء ونشوفوا شنو هي اخر الاوضاع اللي صارت في المناطق هذه. نبدو مع ضيوفنا الحاضرين معنا اليوم ونبدو بالاحداث اللي صارت البارحه. سيد عبد المجيد، البارحه في مدينه رقاب في حدود 8:30 شفنا حرق العجلات المطاطية، أيضا حرق سيارة إدارية تابعة لمركز الشرطة برقاب، اعتداء على مقر معتمدية الرقاب. شنو تعليقك على الموضوع هذا؟ شكرا سي كيلاني، وشكرا على دعوتكم واستضافتكم لنا لتوضيح بعض المواقف وتوضيح بعض التفسير بعض الأحداث اللي يعيشها القطر متاعنا وتعيشها ولاية سيدي بوزيد وعيشها تحديدا منطقة الرقاب. لابد من تأطير الوضع الوطني بصفة عامة، أن لا يمكن لأي أحد أن ينكر أن الوضع الاجتماعي في البلاد يعيش حالة من التردي الكبير. أيضا حالة الوضع السياسي بالبلاد وعدم الاستقرار السياسي سواء الحزب الحاكم نداء تونس والوضع الحكومة ألقى بذلاله على عديد المشاريع وألقى بذلاله على الوضع الاجتماعي، وخلى عديد الفئات الاجتماعية اللي صبرت لمدة 5 سنوات على أساس أن تتشكل حكومة رسمية ومنتخبة تحقيق على الأقل جزء من أهدافها، ولكن كل هذه الأهداف والطموحات لم تجد صداها ولم تتحقق. بالتالي كان الوضع منذ مدة ينبئ بالانفجار، ولكن ربما كانت القطرة التي أفاضت الكأس ما استشهاد ووفاة المرحوم رضا الحيوي في القصرين، ربما هذا عجل بالوضع وسرت النار كما تسرف النشيم في الهشيم في بقية الجهات. سيد عبد المجيد، باش السادة المستمعين يكونوا على علم بكل التحركات الاجتماعية اللي سيرة حاليا في كل مناطق البلاد، حركة تحركات اجتماعية بالأساس أصحاب الشهادة العليا المعطلين العمل في كل الولايات، معناها تحركوا طالبوا، معناها من موفى السنة الفارطة ديسمبر 2015 كنا سمعنا باعتصام الكرامة في مدينة المكنيسي، والاعتصام اللي دام أكثر من شهر في مقر المعتمدية. فما تعامل لو انه هم اعتبروه المعتصمين تعامل ماهوش جدي مع مطالبهم، ولينا نشوفه في تحركات اخرى صارت في كل المناطق. فعلا، وان كان ثوره 17 ديسمبر انطلقت من اجل تحقيق اهم اهدافه هو تحقيق الشغل، وللأسف يعني أهم مطلب هذا لم يحقق نظرا لعديد الاعتبارات: فشل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، والخيارات التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتواصلة والتي تعاقبت على السلطة. وهذا الفشل في تحقيق أهم مطلب وهو حفظ كرامة على الأقل أهم فئة وهي الشرائح العمرية المتخرجين من الجامعة أصحاب الشهادات، جعل الأفاق والأحلام تضيق، وأصبحت في كل حادثة تؤثر سلبا على الوضع. وللأمانة حتى نعطي لكل ذي حق حقه، عملية ما حدث في القصرين هي الشجرة التي قد تكون تخفي عنا غابة كاملة، وهو الفساد وحالة الفساد الإداري الذي تشهده مختلف إدارات البلاد التونسية. أكيد سيد عبد المجيد، باش نرجعوا للأسباب ونحلوا الظاهرة ونحلوا للاحتجاجات اللي ولت ما نجموش ننكروها، موجودين في الأماكن الكل. سيد عمار، الاحتجاجات اللي كما قلنا بدت في من مدينة المكنيسي عندها أكثر من شهر التالي، تأجلت بوفاة الشاب رضا اليحيوي بعد معناها محتج على عدم وبعد وجوده في قائمة انتداب، بعد لقى روحه خارج القائمة هذه، احتج شعل معناها تسلق عمود كهربائي وتوفى. بعد طورت الاحتجاجات في مدينة القصرين، شفنا في تيلة، في فريانة، البارح في الرقاب، اليوم في سيدي بوزيد، أيضا عديد الأخبار اللي توصلنا حاليا في توزر بالتحديد معتمدية النفطة، في قبلي بالتحديد معتمدية سوق لحد، في قفصة، في القصرين، في الصخيرة، أيضا في جبس ليلة البارحة، في جندوبة. معناها حاليا موجود التحركات الاحتجاجية خاصة للمعطلين على العمل في كل الأماكن. أول شيء نترحم على روح رضا اليحيوي، ثم خلينا نتفهم من البداية أن الوضع الاجتماعي في تونس ككل هش، معناه والحكومة تتحمل جزء كبير في اللي صار وفي اللي حتى تيصير، لأنه مرجح أنه باش تكون ثم تحركات واحتجاجات اجتماعية ماهيش باش تقص، وإحنا معناه من 2011 نعرف اللي شيء متواصل. يبقى أنه إحنا اليوم اللي صار في القصرين واستشهاد رضا اليحيوي قد يعطي مكاسب للجهة، حتى كنتم شفتوا الحكومة شنو التنازلات اللي قدمتها. لكن أنا مثلا مش نرجع لمدينة الرقاب، راهو ولا أحد يزايد على الجبهة الشعبية في الوقوف في صف المتظاهرين والمحتجين، خاصة تحركات الاحتجاجية تأطرها وتوقف معاهم. وانت شفت البارح شفنا تحركات احتجاجية ما فما حتى لا هي مش حتى مطار. أنا باش نمشي معاك خلينا نمشي معاك، معناها انت شفت حتى في موضوع المفروزين أمنيين كانت الجبهة معناها في للحقيقة الأمانة احنا البارح شفنا احتجاجات لم نرى ولا مطلب واحد ولا شعار. احنا يزم نفهموا الناس كي خارجين احنا نحتجوا علاش، مو هو هذا المشكل. انا اليوم نخرج نحتج يزم الطرف الاخر يفهمني علاش، ما ثماش حتى نتيجه. بقى انه الناس احتجت، وانا بصراحه راهو اللي رناه واللي سمعناه شيء يخجل، انه قوات امن تنسحب ما ثماش علاش، معناها انا ما فهمتش التو، مع اني راني قلت لك الجبهه الشعبيه تبقى من هي الطرف السياسي تقريبا يكاد يكون الوحيد اللي يكون في صف الاحتجاجات الاجتماعيه واللي يكون في صف معناها المطالب السلميه مع النضال السلمي المدني، ماناش مع العنف. اللي صار البارح عنف، ما ما ما عمرها ما كانت الاحتجاجات تكون هكاك. ثم هناك طواطئ امني واضح، انا ما نجمش نفهم كيفاش مركز يخلوه ويمشي. ما لا احنا انت الناس هذيك راهي تخلص باش تحمينا نورمالمون من الارهاب، معناها باش تحمينا كان هبطت الناس بسلاح باش يحمينا، ما هبطتش ناس بسلاح، هبطوا مواطنين يشعلوا في عجل سايبوا المركز وخلوه. معناها انا السؤال الاول الناس نطرحه باستغراب، هل الانسحاب الامني ليش ولماذا لا لا لا لا لا لا علاش الناس تحتج في الليل؟ احنا بكري احتجينا في الليل في مت بن علي لانه ثم ديزانديكاتور قواده واحد نخاف ولثم وجوهنا. اليوم الوضع غير الوضع، تحتاج في النهار وتعلم. فمش كون يقول لك شباب يقول لك خايف من الوضع، خايف من عمليه الاعتقالات اللي سمعناها صارت في مدينه القصرين بعد الاحتجاجات اللي صارت مواجهات في الليل من غد والصباح، تحركت ولت عمليه اعتقالات، ويقول لك نخافوا للوضع يكون يرجع مشابه اللي كنا عليها خمس سنين. اسمعني، راهو انت كي معناها كي تطرى على روحك النضال أنا عادي يجب تدخل الحبس، طالما أنك مقتنع بالفكرة، طالما أنك مقتنع بما تدافع عنه، ما نزلت من أجل الشارع تدخل الحبس وتتضرب وحتى تتقتل، والجبهة الشعبية قدمت شهداء ومعناها مش مزية ولا وحتى تموت. طالما انك مقتنع باللي تعمل فيه يبقى الناس مش يعرف شنو تعمل. بهت نتفهموا اللي صار البارح، معناها السيد عمار تقول البارح اعمال تخريب وعمل عنف ما هيش بعيده عن كل احتجاج اجتماعي، ما هيش حتى وكان احتجاجات اجتماعيه ما هيش كاكاكا، الطريقه غلطه ما تجيش هكاكا. انا تقول لي اضطرني ثم ناس قالك ما نحبوش حتى طرف سياسي يدور بينا، انت منا معناها تعمل براج بيني وبينك وترفض تدخل اي طرف سياسي ومن بعد تعمل اللي صار ما هو بتبيع. انا زاد خايفش هذا معناها المواطن ما عادش عنده ثقه في الاحزاب. ثم منظمات، ثم منظمة وطنية، ثم اتحاد الشغل، ثم الرابطة، ثم سيد عبد المجيد ردكم كاتحاد المحلي للشغل، معناها عملتوا بيان ما عملتوش، شنو ردكم على الأعمال اللي صارت البارحة؟ هل أنكم تحسوها أن الأحداث هذه مؤطرة أم لا؟ لا فعلا سي كيلاني، انا كنت باش نوصل لك الاستنتاج هذا، هو ان يعني لابد كل نحط الامر في اطار، هو ان وضع اجتماعي محتقن صحيح مع ذلك، ولكن كما قال الاخ عمار هو ان ظرف ما قبل 11 ما قبل 17 ديسمبر كان وضع يستدعي الخروج ليلا والخروج ملثمين وخروج، ولكن الوضع الان لا يستدعي بهذه الطريقه ولا يستدعي العنف وال الحرق والاتلاف والافساد اللي صار في الرقاب. للامانه يعني في الرقاب ما حدث ليله البارح كان سموه شنو صار بالضبط سيد صراحة حالة انتفاض ديك مذبوح، واعتبر ان مجموعة من القاسرين ذهنيا وعقليا وليس اكثر، وربما جزء ما تتحمله الحكومة هو ان مباشرة انا كنت في تلك اللحظات على شبكة التواصل ان اشهد هناك درجة تواتر ودرجة دفع متواصل بعد نشرة الاخبار والتي اصدرتها وزارة رئاسة الحكومة وكأنها فتحت الجنة على القصرين عندما أعلنت بانتدام 5000 موت الشغل. أصبح هدف ضحك عفقون هذا كان يدفعهم، كانوا يتواترون في مقولاتهم حان الآن دور ولاية كذا وكذا من أجل الانتداب، والوسيلة في ذلك هو الحرق والإتلاف. يعني إذا أنت كفأت بعض المخطئين في مع أني مع احتجاجات القصرين السلمية، ولكن الحرق والإتلاف إذا هذا يوفر للولاية جملة من المكاسب والتشغيل، ونحن نعرف أن مشروع قرار الحكومة هذه وزارة المالية في 2015 و2016 غلق باب الانتداب بالوظيفة العمومية، ما بالك اليوم ترضخ إلى هذا الوضع وتوفر 5000؟ ما ذنب أبناء سيدي بوزيد أو القصرين أو توزر أو تونس على أنهم يستعملون نفس الأسلوب ليصلون إلى نفس النتيجة؟ وبالتالي أنا هيك تحس أن الحكومة يعني تضرب يد مرتعشة. نعم يعني لم تستطع أن تحسم الأمر نهائيا، ولهذا هذا الذي دفع الوضع للاشتعال في جهة الرقاب، ولا الحقيقة هو أمر مؤسف. ومدينة الرقاب كانت مدينة متميزة على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، أن ما حدثته وما قدمته من شهداء في أيام الثورة كان عمل بطولي ورائع، وكان نموذج المجتمع المتحضر المتمدد. ولكن للأسف سمعني سكلاني أن ما حدث ليلة البارح هو يدل على أول شيء، يدل على الجبن. طالما أنك أنت مؤمن بقناعاتك ومؤمن بالهدف بهدفك، كان عليك أن تتحمل وزره في النهار في اليوم تحت الأضواء وتحت الأنوار، وتكشف هدفك ومطالبك التي نساندك فيه. ولكن الإتلاف والتهشيم هذا سندفع نحن ضريبته كمجتمع. سيد عمار نتوجه لك بسؤال، مواطنين وقت اللي يشوفوا يقول لك احتجاجات اجتماعية معناه باش تبقى مطالب حبر على ورق ما هيش باش تتفعل، في بعد النقطة اللي كان كادها السيد عبد المجيد هو غلق باب الانتداب، معناها الانتداب في الوظيفة العمومية، وشو الناس كله ولت على بينه، حتى المواطن عادي ولا عارف تو الميزانية 2016 شنو فيها والميزانية التكميلية وين رصدت. يقولك يا أخي على معناها المطالب الاجتماعية والتحركات العادية ينجم يقولك ما نتحصل منها حتى شيء، دائما نعطيك الرأي الآخر اللي يقولك لازمني نتحرك، لازمني نعمل ردة فعل، لازمني نهبط للشارع وبيش نطالب بحقي، وبرش عبيد يمنوا يقولك رأي الحقوق تفتك وما تتعطاش. احنا رو نتفهم انه تأخذ ضغط بطريقة او باخرى، يبقى انه اراه ريتنا ياريت انه اللي صار البارح احتجاجات معناها تكون مؤطرة وتكون عندها يافتتها شنو تحب وتكون في واضحة النهار وتتلم وراها منظمات المجتمع المدني المنظمات الكبيرة وتدافع عليها، وربما اما راه خلينا نتفهمه. وانت يا سيكيلاني كنت معناها يظهر لي راك في بالك انت ريت شتيتر ريتش مطلب رو هو هذاي معناه هنا المشكل. حتى وكان الناس اللي احتاجت البارح ولنفترض انه معناها تخلطت لي كاسور اكل اكل اكل اللي موجودين ديما في في الاحتجاجات على الانتهازيين على الناس اللي بالحق وعندهم مطالب وإل، لكن انت اليوم اعطيت صوره خايبه يا اخي. رقيب في الثوره في 2010 معناها ما تقريبا على حد علمي، انا ما كنتش كمال على حد علمي، معناها ما صارش فيها الضرر اللي صار في البارح. يعني في تنبك الزخم الثوري انت وقتها اللي يفترض وقتها عندك حتى العذر عندك قدام العباد كي تحرق مركز، لانه كان البوليس معنا عليه معناها فكره بيناتنا بيننا وبينه ما يخلينا اليوم نحن نحكوا في وضعيه اخرى، معناها في نحكوا على جمهوريه ثانيه. رانا معناها مش مقتنع معناها اللي الدوله قاعده ماشيه في الطريق صحيح، بالعكس سبب الازمات هي الحكومه. حكومة اللي ترصد ألاف المليارات للشريط الساحلي وترفض صفر من المليارات للوسط وللشمال الغربي وللمدن هذيك، معناها حتى البارح احنا نتفرجوا في التلفزيون شفنا أرقام مفزعة. مثلا تشوف سيدي بوزيد والقصرين بيت فيها سبالة ماء وبيت ما فيها سبالة ماء، معناها كل زوج بيوت تلقى واحدة عند الماء واحدة ما عندهاش، خلف على الانقطاع المبكر على الدراسة، على نسبة معناها الفقر قديش الناس تعيش ب 27 دينار في الشهر المعدل العام. معناها ثم وضعيات اجتماعية حارقة والحكومة ما تحبش تتلفت لهم، ما تحب معناها ماشي في سياسة النعامة غرس الراس في الضوء. علاش نستنوا كأنه تصير تحركات اجتماعية باش نحلوا الملفات هذوما سيد عمار؟ فهمني احنا الملفات هذا على الأقل في الجسم السياسي اللي أنا أنتمي إليه دائما مفتوحين وديما حتى داخلين يناقش ونعرفوا اللي الوضعية راي البرنامج اللي تمشي فيه الحكومة ونواب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب برشا قوانين مالية ما صدقوش عليه برشا من الميزانية التكميلية من الميزانية هذه من برشا فصول عرضوا عليها وصلوا حتى للمحاكم، لأن نعرفوا أن البلاد يلزمها إصلاح جذري ماهوش ترقيع. اللي قاعد يصير من 2010 من 2011 لليوم كله ترقيع وترضيات وأساليب تشغيل هشة هاو حظيرة هاو ألي 16 هذاك ماهوش بش يعمل حل. واضح جدا. باش نرجع معك سيد عمار، أيضا نعطي فرصة للسيد المتابعين على صفحة التواصل الاجتماعي راديو تروازير مستمع اسمه أمينة جلالي تقول والله كي نشوف اللي صار البارح قلبي يوجعني، اللي يحتج ويطالب بحقه راهو بطرق سلمية مش بالتكسير والتخريب، وكان باش نبقوا نفكروا بالطريقه هذه مانيش باش معناها نرتقوا بتونس، مي بالعكس باش نهزوها للهاويه. واللي يحتج وعنده مطالب مشروعه ما يخرجش في الليل، اما اللي قاموا بالاعمال التخريبيه البارح وهما ناس مرضى بالحق جايين يحكوا باسم البطاله، خاطر الانسان البطال يكون واعي ومثقف ما نتصورش يفكر بالطريقه هذه. هذا كلام امينة جلالي عبر التواصل صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو تروازير. ايضا مفيدة جلالي تقول اللي حصل البارح تخريب مش احتجاج. ردكم الزوز الساده المستمعين. اللي كنا نحكوا فيه من قلنا راهو اللي صار البارح ماهوش احتجاج. مثلا نحن نفهم الاحتجاج ونفهم التحركات الاجتماعية وتقريبا يأطر فيها كيما الاتحاد كيما الجبهة تدخل وتأطر أما اللي صار البارح نرجع ونقول لك أعطيني لافتة مكتوب فيها مطلب وعي مثل ميش. وهنا راهو نحن نعطوا أول كارثة وين يا سيد كيلاني باش تفهم، قاعدين نعطوا في عذر لوزارة الداخلية لتستعيد قبضة من حديد وتعود تلجم فينا، معناه باش راهو هذايا زيادة المعتاد يزم الناس تأخذ. انت اليوم خرجت للشارع ما قلتش حتى كلمة، ما رفعت حتى مطلب، مشيت ديريك تكسرت ما نعرف شنو مركز احرقت وكرهبة وبيرو المعتمد وانسحبت. هذا في واحد باش يصير فراغ امني، الناس كل تعرف من المستفيد معناها تونس من لاطر حتى لولد البارح يفهمه. ثم طرف اخر مستفيد، وزارة الداخلية اذا باش تتواصل وضعي كما كرا وباش تستعيد القبضة الحديدية متاعها. سيد عبد المجيد قبل ما نمشيك بالكلمة زميتي مرام تقولي عنا اتصال من عند مستمع له عسلامة. اهلا وسهلا اخوي كيلاني احمد عبيدي، انا كان مرحبا بك باش تكون في صال معي ننتظر معناها سيد احمد الله كنا باش نتصلوا بك الان وكنت عندك الحق التدخل، كنا وجهنا لك الدعوه لكن قلت لاسباب مهنيه ما تنجمش تكون حاضر معنا في الاستوديو وكنا باش نكلموك تو، معناها مانيش ناسينك. باهي دكور باهي في الانتظار. باهي دكور باهي واضح سيد احمد باش تكون حاضر معنا الان. سيد عبد المجيد معناها كان تعطينا معناها دائما ردك على اللي يقول البارح اعمال تخريب ونكملوا في نفس الموضوع. كاتحاد محلي للشغل وهذا المبدأ العام لاتحاد العام التونسي للشغل هو أن منظمة اجتماعية شغلية صحيح تهتم بالمؤخرتية ولكن تهتم بكل ذوي الاحتياجات الاجتماعية الحارقة. والاتحاد وقف إلى جانب كل المضطهدين وكل الذين لهم مشاكل فيما إلى حد ما يقدر عليه ولكن في إطار القانون وفي إطار التحرك السلمي. وما يعاب على تحرك ليلة البارحة هو تحرك وكأنه سرقة وكأنه عملية هم الذين قاموا هذا الفعل وكأنهم غير مقتنعون به. والدليل في ذلك يعني لم يدعوا إليه كل الأطراف سواء سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو مدنية. هم يعني التفوا بعد المغيب الشمس وكانت العملية بصراحة كانت تنم على عدم وعي وعدم اقتناع بالأهداف وإنما هي مجرد تقليد لبعض الجهات أحرقت وأتلفت. واضح جدا. رأيك سيد عبد المجيد حاضر معنا الآن عبر الهاتف. سيد أحمد عبيدي عضو مكتب محلي لحركة النهضة برقيب، مرحبا بك سيد أحمد في برنامج 90 دقيقة. مرحبا يا أخي كليني، نحييك ونحيي الصديقين عمار وعبد المجيد. سيد أحمد، كان نحكو على اللي صار البارح في مدينة الرقابة، ردكم معناها كحركة النهضة على الموضوع اللي صار، أيضا هل أنكم تحسوا أنه التحركات اللي صارت البارحة كما أكدوا ضيوفي هي معناها تقليد لبعض المناطق الأخرى، أم فمشكون جهة توقف وراء الاحتجاجات هذه؟ والله شوف، من حيث المبدأ احنا في بالنسبة للتحركات الأخيرة اللي حصلت ألو؟ أوي نسمع فيك. التحركات اللي حصلت أخيرا في الجفرين وفي بعض المناطق المهمشة اللي هي معروفة خاصة تعتبر مهد الثورة، هذه تذكير معناها للائتلاف الحاكم والطبقة السياسية على أن الثورة رفعت جملة من المطالب وكان الطقس عالي. واحنا في بداية المسار معناها نجحنا سياسيا على أساس أنه باش نعملوا دستور ونعملوا وثاقات ونعملوا مؤسسة معناها هيئة دستورية، لكن التحدي الكبير هو تحدي التنمية، هو تحدي التشغيل، هو حل المعضلة كبيرة. نأتي لما حدث في البارحة في مدينة الرقاب، في الحقيقة لا نقول نأسف بل هو جرم وتخريب ولا يرتقي لمستوى الاحتجاج، هذه جريمة في حق الرقاب، هذا اعتداء على الأملاك العامة، هذا معناها في الحقيقة معناها استهداف لمقرات سيادة، استهداف لأجهزة معناها إدارية، ما نجموش نقوله حتى مبرر، هذه جريمة بكل مقاييس، جريمة فهمتي، وبكل معناها ما في الكلمة من معنى في كل عبارات الإدانة والاستنكار، ما نتفهم مطالب الناس اللي طبعا اللي ما لمسوش مجنوس ثمرة الثورة، هذا ما لازم نتفهموه. لكن أنت مش تحرك في مركز التنمية، مش تحرك في تكلف في معتمدية وتحرك في معتمدية، هذه مطالب التنمية. مطالب التنمية نقول أصدقائي كان بالأولى أن تكون في رحلة النهار وأن ترفع شعارات وتحاول تأثر الشارع تنظيم، لأن نحن مقصنا تم تقاطع كبير بين الفوضويين، بين تم عناصر فوضوية، هذا معناه موجود قضية في خطاباتهم ونشوف فيه في الفترات ونشوفوا معناها اكتشي يحاولوا أن يميعوا قضايا الشعب سيد أحمد في بعض القضايا الجانبية سيد أحمد يبين معناها الدواعش والتحدي الإرهاب اللي هو على الأبواب. سيد أحمد تسمع فيها؟ نعم. شنو ردك للمواطنين وقت اللي ما عادش عندهم ثقة في الأحزاب؟ سؤال كنت واجهت به السيد عمار حاضر معايا، معناها عبال المواطنين حاليا يقول لك الأفق الكل تسدد قدامه، ما عادش عندهم ثقة في حتى حزب سياسي باش يوصل لهم مطالبهم، حتى يقول لك المنظمات حاليا مش لقها وزنها في معناها في الحكومة في الوقت الحالي، يقول لك يفتك مطالبه بيديه، وهنا نشوف في التحركات الاحتجاجية سيرة حتى لحد الآن في كل المناطق معناها من مناطق الجمهورية. شوف، نتفق في المبدأ، لأن الدعي أن الشعب التونسي كان يمارس السياسة في زمن بن علي، بعض النخب فهمتي وبعض الأحزاب وبعض المناضلين اللي كانوا في الحقيقة يعلمون تفاصيل الأمور في العمل السياسي، هذه 10 ملايين كان حلوا في الكورة رو. فهمتي اليوم ما نقولوش رو، هذه ثم نتيجة لماكينة إعلامية، معناها ماكينة إعلامية قوية حبت تتنزل الثورة والسياسيين، احنا معناها لأنه المستهدف هو العمل السياسي، المستهدف هي الرموز السياسية، المستهدف هي الثورة، هي قيمة الثورة، هي استحقاقات الثورة، لأن الناس اللي ولت تسب أبو عزيزي. لكن سيد أحمد، استحقاقات الثورة لحد الآن برشا عبيد مازالت ما شافتش التشغيل، وقت اللي يشوفوا قرارات لحظة فقط سيد أحمد. سيد أحمد، نحن حتى لا نغالط الرأي العام، هذا مسار وهذا جهد عام، هذا جهد معناها يشترك فيه الائتلاف الحاكم، تشترك فيه طبقة سياسية، تشترك فيه المعارضة، تشترك فيه المنظمات الاجتماعية، هذا كله معناه لأن نحن اليوم في مرحلة انتقالية، المرحلة الانتقالية هذه تحتاج إلى جهد الجميع، حتى ما باش ما نلقوش لوح في الكورة كل واحد لصاحبه. اليوم تونس بمثابة السفينة، إذا كان غرقت غرقنا الناس كل، معناه ثم ناس يحبوا يطيحوا السقف على ما فيه، فهمتني؟ وإذا كان تحت سقف علينا الناس كل، نحن كل خاسرين. باهي سيد أحمد، أكيد احنا رانا مع استحقاقات الثورة ونعرفوا كل النشطاء، أكيد كل واحد معناها ماذا به البلاد تتحسن والأوضاع الاجتماعية تتحسن أكثر، لكن وقت اللي نشوفوا حكومة معناها رفضت الانتداب في الوظيفة العمومية للسنة الحالية، ومعناها نشوفوها القرارات اللي فما برشا لحد الآن ما فهمهاش، مثلا رصد 5000 موطن شغل مدينة القصرين بعد الاحتجاجات اللي صارت الكل، هل انه فما شكون يقول لك الاسلوب هذا اسلوب معناها ترضية فقط لاسكات العباد المحتاجين وليس للتعامل الجدي مع كل ملفات؟ والله المؤسف في الاداء الحكومي انه ما يشتغل كان تحت الضغط، هذا مؤسف، هذا في الحقيقة ينم على ضعف الارادة، وهذا يري مشكلة مأزق معناها في الائتلاف الحاكم، انه ما نفهموش انك انت في مركز القرار وباقي تتردد. يا اخي نحن قلنا في المرحله الانتقاليه في مرحله الترويكا كان كنا يلوموا وكذا كذا، وكنا نقولوا راهو هذه مرحله مازالت تتطلب شوي صبر. اليوم ثم معناها مجلس نواب منتخب، ثم رئاسه حكومه، ثم رئاسه دوله، الاصل فيه ان تكون القرارات سابقه للاحتجاج، الدوله لازم الحكومه لازم تشتغل فهمتي قبل ما يحصل الشيء، احنا نسبق يكون عندنا السبق، يكون عندنا المبادره، لكن للاسف فهمتي ثم اخطاء كبيرة وقعت، والتعيينات فهمتي لا تعتمد الكفاءة بل تعتمد الولاء والزبونية والعودة بالمواطن المنطقة. واضح واضح سيد أحمد، هذا الحقيقة دي من الأخطاء نحن نقوله، وهذا الكلام نقوله فيه ونوجه به أنا وننصحه ونقوله يا ناس راهو الشيء اللي قاعدين تعملوا فيه وهذا معتمد معنا فهمتي فاسد، أنا ليش جيت فيه هذا مسؤول والي معنا عليه ملفات فاسد ليش جيت فيه، هذا وزير عليه معنا اللي شبه أنه معنا نحن عنا مثلا في القضية الفلسطينية كتجيب لي واحد كان في مكتب رعاية مصالح نتاع العدو الصهيوني، هذه رسالة سيئة للقضية الفلسطينية، واضح جدا كل معناها الناس بالعقل هذه يضم حوجة، ما نجموش نغطوا عين الشمس للغرباء، لازم نكونوا صادقين مع الشعب. ثم أخطاء وثم عدم تقدير وثم تلك وثم أيادي مرتعشة، نحن أول مرة هذه معناها أكثر من راشة، لأنك أنت إذا كان تجيب لي معتمد فهمت مورط في سرقة دراجات ويبدأ معناها في شبكة التواصل الاجتماعي، هذا معناها مسخرة ويعتبر معناها استهداف لرمزية إن شاء الله الحكومة. سيد أحمد، نحن اليوم مطالبين كطبقة سياسية نعيد الاعتبار لمفهوم الدولة، نعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة، لأنه يحصل من حين لآخر هو يرجع بنا لسلوات الاستبداد، وهو تهيئة لمناخ ربما للدكتاتورية الاستبداد، الناس تحرق وتنهب وتنهب. اليوم معناه يحبوا يقولوا راهو نحن ما لا نحكم الا بالحديد والنار، لا نحكم الا بنوعيه من نوعيه بن علي، لا نحكم الا بالعصا، فهمتي؟ واضح جدا السيد احمد، وما عندهم استراتيجيه وما عندهم استراتيجيه الا الفوضى ولا تحطيم الدوله مش اسقاط الحكومه فقط. مشكور سيد احمد عبيد عن حركه النهضه على التدخل نتاعك، دمت مستمع ومثال تسمع فينا، اذا عندك تدخل اخر مرحبا بك. بسلامة، باي باي. سيد عبد المجيد، سيد أحمد عبيدي يعني هو عضو حركة النهضة، ونعرف النهضة هي في الائتلاف الحاكم، يقول لك السياسة الحكومة هيش واضحة، حكومة تعمل تحت الضغط، وقت نوصل ميساج هكا للمواطن، مواطن شي نجم يفهم. والله هذا جيد، شكرا على سي أحمد خونا أحمد، وهذا موقف نعتبره موقف متطور من حركة النهضة. أنا يعني هناك إقرار بفشل الحكومة وببعض الإنجازات متاعها، وفعلا فاقد الشيء اللي يعطيها يعني كاتحاد شغل، قررنا أن المنوال التنموي الذي تنتهجه الحكومة لا يمكن أن يؤدي سوى إلى هذه النتائج، لأن إغراق البلاد في المديونية وفي مواصلة خيار تنموي يعتمد على التدين لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الحراك الاجتماعي الذي يؤخر بالبلاد ويؤخر بالجهات، وللأسف نحن في كجهة من المناطق الداخلية دفعنا غاليا ثمن الثورة، ولكن بعض الجهات تسعى تواصل البناء ونحن كل مرة نعود إلى النقطة صفر لندرس ندرس خيارات المطالب التي كنا نطالب من أجلها نطالب بها لمدة 5 سنوات مضت. ولكن الملاحظة لابد دعوة للإخوة لكل أبناء الرقاب والغيورين عليها هو أن مراقبة أبنائهم في كل المسائل سواء المسائل الأخلاقية والمسائل الاجتماعية أن الخروج في الليل وعدم مراقبة الابن إذا كان ابنك عنده مشاكل من الأفضل أن أنت تقوم بها تواجهها لأن هذا أنا نعتبره هو تطفل وإتلاف لي وبصراحة تشويه لسمعة سي عبد المجيد. أنت خايف خايف أنه لا تتطور أكثر الحاجة اللي صارت في مدينة رقاب؟ فعلا لأن يعني ما يطرح الألف تساؤل حول هذه المسألة هو غياب الأمن ليلة البارحة مقصود زعما كغيابة ما نقولش مقصود ولكن يطرح سؤال وأنا يعني أخشى هذه الليلة أن يتكرر والأكيد سيتكرر بأكثر حدة طالما أن الأمن مغيب نهائيا. يعني بالتالي الدعوة إلى السلطات الجهوية والمركزية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المؤسسات العامة والخاصة وممتلكات العامة وحماية أبنائنا من كل المتلاعبين بالملك المجموعة الوطنية. سيد عمار وقت اللي نسمع كلام من عند سيد أحمد نشوف الائتلاف الحاكم الموجود تحس بين معناها الهيئة المركزية والهيئة القاعدية فمبون شاسع معناها مثلا نلقوها في كل الأحزاب أيضا معناها وقت نحكو على وزن الائتلاف الحاكم يمنوا بالقضايا أنه مثلا المواطن عنده الحق في الاحتجاج السلمي برشا مطالب ما تحققتش لكن كسياسات حكومة لحد الآن ما هوش واضح. عفوا توا احنا انا ما حبيتش معناها نحكي على حركه النهضه ولكن هاو صار الحديث يا اخي توا مثلا في وضعيه الوزير الخارجيه في مو صوتوا عليهم بلوك النهضه والنداء في مشاريع قوانين الماليه المجحفه اللي في حق الشعب تي مو تصوت عليها اون بلوك في التحوير الوزاري تي مو تصوت عليها من الوزراء الستة ولا السبعة ولم يطرح حتى سؤال يا ودي ليش نحيت هذوك محاتي ما هو احنا لابد من التقييم كي نحو سيكيلاني ونحط واحد اخر لازم نقولوا للناس ليش نحينا سيكيلاني على الاقل النواب نعطوا هو هذا هو هذا كله في المسار الحكومي ما صارش ما ثماش مساءله نحي وحط ويصير التصويت اون بلوك بالنهضه والنداء معناها اليوم هل موقفين هذاك شيء يخص حركه النهضه هما معناها ما يتمهوش مع بعضهم احرار لانه النواب نتاع الرقاب اللي فيه احتجاجات هما بيدهم اللي صوتوا ضد مع الحكومه اللي صار فيها تحوير هذا في علاقه بحركه النهضه بموقفها من وزير الخارجيه اللي هو كان يخدم سفير تونس في اسرائيل ولكن صوتوا عليه زاد بالاغلبيه وثم ثلاث نواب برك احتفظوا هات بيسيلش ان دائما نحكوا على الحركات الاحتجاجيه نرجعوا للاراه واعمل ما شئت من الانتخابات ونزيهه وشفافه وديمقراطيه واللي تتخيل في مخك شنو اللي يحمي المسار الديمقراطي الحزام الاجتماعي يجب يكون معناها مريقل ثم عدالة اجتماعية العدالة الاجتماعية في تقديرنا هي الحزام للمسار الديمقراطي باش كنقولوا راه انتخابات وراه وضع دائم تبدا الناس في بحبوحه ما تصير احنا اليوم علاش هالبرتيرباسيون اللي قاعده تصير علاش لانه ما حسمناش ماناش مقررين اللي تونس على 70% من الشعب التونسي يعيش مشاكل اجتماعيه وحكينا في الدستور على التمييز الايجابي وحكينا على معناها حكينا على المعادله التنمويه بين كل الجهات لكن ما شفنا حتى شيء باش نرجعك سي عمار زميتي مرام تقول لي حاضر معنا الان عبر الهاتف السيد جمال صغروني عضو المكتب الجهوي لاتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عمل بسيدي بوزيد باش يحكينا على شنو صار اليوم امام مقر الاتحاد امام مقر ولايه سيدي بوزيد. مرحبا بك سي جمال في برنامج 90 دقيقه عبر موجات راديو رقاب الثوره. اهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين. سي جميل كنت دعيت في مناسبات سابقه الى وقف الى تحرك احتجاجي اليوم الخميس امام مقر الاتحاد الجوي للشغل بسيدي بوزيد لي معناها حل مطالبكم قلتوا حتحركوا احتجاج من اجل الحق في العيش الكريم في وجه آلة القمع الوحشي من حكومه لا شعبيه ولا وطنيه على حد تعبيركم وقلت ايضا مسانده لاهالينا في المكنيسي والحوض المنجمي والقصرين. بعد التحرك هذا سمعنا فما مواجهات مع قوات الأمن في سيدي بوزيد كان تحكينا شنو صار بالضبط اليوم. اليوم نظمنا كما دعينا في وقت سابق إلى وقفة احتجاجية ثم مسيرة تجوب شوارع سيدي بوزيد للتعبير عن مساندتنا وعن انخراطنا في التحركات اللي تخوضها يخوضها الشباب المعطل على العمل خاصة في كل من الجسرين والحوض المنجمي وكل تقريبا كل جهة البلاد. كانت المسيرة جماهيرية جدا، كان الحضور بالمئات. شكون اللي سندكم اليوم في معناها التحرك الاحتجاجي هذا سيد جمال؟ نعم، من سندكم في التحرك هذا؟ اي يعني اي كنت باش نقول لك طيب. الحضور كان يتشكل من معطلين عن العمل، من منضوين تحت اليه تشغيل هسه من اليه او الحضائر، نشطاء مجتمع مدني وبعض نشطاء المجتمع السياسي. التحرك كان سلمي، قلت لك كان الحضور بالمئات. تحركنا سلمي، ما تميت حتى معناها بيربيرباسيون، ما تميت حتى فوضى، ما تم حتى شيء. ما راعنا الا في الاخر التحام بعض التلاميذ، واؤكد انهم تلاميذ نتاع معهد ثانويه او مدارس اعداديه، صار بعد المناوشات. صارت مناوشات، وكيف كان تعامل القوات الامن اللي كانت حاضره، خاصه وقت اللي نعرفوا منطقه الحرس الوطني بسيدي بوزيد، ايضا المركز الشرطه قريبا من مقر الولايه، وكان تقريبا من تحركهم الاحتجاجي. كيفاش كان التعامل الامني غادي؟ التعامل الامني حس ما شفت حس حضوري، وهذا مع التاكيد انه بعد ما صارت المناوشات هذه تم الانسحاب من قبل الناس اللي دعينا للتحرك من امام مقر الولايه، خاطر نحن من الاول قاريين حساب الاختراقات هذه. لكن التعاطي الامني مع بين قوسين ونقولها ونستعرفوا بها احداث الفوضى اللي نشك انها تكون عفويه، واللي نشك انها تكون اعتباطيه او ما عندهاش حتى غايه، كان التعاطي الامني مفرط فيه. هذه تذكرنا بحالة الطوارئ اللي تفرضت أثناء الدعوة إلى تحركات ضد قانون المصالحة الاقتصادية اللي حبوا يحطوه. وأشك أيضا أنه الناس اللي قاعدة توصف التحركات، وخاصة ونستغل تواجدي معاكم لهنا، بعض الوسائل الإعلامية غير ما نسميها أنها تصور في كل التحركات او توافق ان كل التحركات اللي صارت في الجمهورية هي تحركات فيها فوضى وفيها كذا. انا نشك ان هما اللي عندهم يد في الفوضى هذه، وان هما اللي عندهم يد في سيد جمال. وقت اللي نشوفه كما اكدوا قلت لي التحركات اللي كانت سبقت اللي معناها جت بعد وقفتكم الاحتجاجيه، هم تلاميذ، زعما شكون اللي ينجم يحرك تلاميذ ويوقف وراء التلاميذ هذوما باش يدعم لعمل التخريب والعنف كما قلت انت؟ التلاميذ راهو نقولوا تلاميذ راهو مش معناها نجرموهم، هما ينجموا يكونوا اداه، ينجموا يكونوا مغرر بيهم. لكن هاكم تشوفوا توا معناها من اللي كنا باش نحكوا على التحرك وعلى المطالب المرفوعه في التحرك وعلى الاستحقاقات اللي حابين نحيناها، ولا كل الحديث على هذه المناوشات وعلى هذه التجاوزات. بعض الاطراف اللي كانت حاضره من غير ما نسمي طرف، كانت بعض الاطراف القريبه من السلطه كانت حاضره، كانت اطراف قريبه من الائتلاف الحاكم كانت حاضره في التحرك. اتساءل ما سبب وجودهم في السلطة، ما سبب وجودهم في التحرك وأحزابهم موجودة في السلطة؟ هل جايين يدافعوا على يتبنوا في المطالب؟ برشا تساؤلات تطرح. إذا ينجموا يكونوا مخترقين التحرك، لكن الأهم من هذا هو أنه التحرك اللي خذوا المعطلين مع مكونات المجتمع المدني، مع برشا من الناس حتى مواطنين عاديين حتى ناس كبار عندهم أبنائهم بطالة، كان تحرك سلمي للغاية، كانت تحركات كانت استعارات ممتازة، مطالب مشروعة. الحق في التحرك كان يكفي القانون، لكن هذه الفوضى والحالات بتاع الفوضى هذه حاجة دينوها انتم كمكتب جهوي، معناها انتم كمكتب جهوي الدين وكل الاعمال هذه تحركات الغير مسؤوله ندينوا وضعها ونشك في اعتباطيتها ونأكد أن يراها أيادي خفية لتحويل وجهة التحركات هذه. به في نقطة أخيرة شنو تنجم جاوبني؟ وصلتني معلومة حاليا المعتصل أصحاب الشهيد معطلين على عمل ببير الحفي بعد تحرك الاحتجاج اللي صار اليوم، اقتحموا مقر المعتمديه بير الحفي ومعناها اعنوا اعتصام مفتوح داخل مقر المعتمديه الى انه يلقوا لهم حل لكل مشاكل نتاع اللي عملوه زملائنا في الحفي هو استجابه لدعوه المكتب الجهوي، كل المكاتب المحليه، كل المنضوون تحت اليه تسجيل هسه والمعطلون عمل الى خوض كل الاساليب النضاليه المتاحه التي يكفلها القانون بما فيها الاعتصام لتحقيق المطالب. خاطر سمعنا كلام هو الطرق المنسويه والحكايات هذه موجوده هنا برشا، الفساد موجود منه برشا، سمعنا صباح ثم قائمه قاعده تدور في الولايه، الله اعلم تكون قدمها، معناها هذه برشا حاجات. نحن دعينا كل المكاتب المحليه وهو معناها نستغل تواجدي معاكم، زلمة أيضا سوف تنفذ على نفس المنوال، سيدي بوزيد المدينة سوف تنفذ على نفس المنوال، والمزونة سوف تنفذ على نفس المنوال، خوض اعتصام سلمي مدني دون عنف، دون اللجوء إلى العنف، محمي من الاختراقات، مكفول بالقانون، مطالب يكفلها الدستور، مطالب مشروعة. والحكومة هذه حسب ما شفنا كما اللي صار في القصرين ما تنجم تستجيب للمطالب المشروعة إلا بالطرق النضالية اللي كنت أحكي لك. واضح جدا سيد جمال صغروني عضو المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عمل بسيدي بوزيد، مشكور على التدخل عبر الهاتف، شان نهارك زين. بسلامة، باي باي. نرجع للحضور معايا سيد عبد المجيد وسيد عمار، قال لك الاتحاد الجهوي لاصحاب الشهادات معطلين العمل معناها قرروا انهم معناها يساعدوا في التحركات نتاعهم، وقال لك باش ندعو الى اعتصام مفتوح في كل المناطق، وايضا قال لك لليوم خطينا تحرك احتجاجي كان عادي جدا، وجود تلامذة بعد نصف نهار صار اللي صار، ويقول لك فما اطراف وراه. نحيي الأخ جمال الزعفوري الصغروني عفوا على الوقفة هذه، وعلى نحن كاتحادنا ليس لدينا سوى دعم للتحركات السلمية المطالبة بحقوقهم اللي هي حقوق مشروعة وحقوق يكفلها لهم القانون، وكل الوسائل السلمية يكفلها القانون وتدعمها كل المنظمات الاجتماعية وعلى رأسها اتحاد العام التونسي للشغل. ولكن بصراحة يعني الدعوة إلى اقتحام بعض المؤسسات الحكومية ويعني وإقامة اعتصامات يعني قد تطرح بعض الإشكاليات، يعني حتى بالقانون من الأفضل أن لا تكون داخل المقرات لأنها تؤثر سلبا على السير العادي للعمل، يعني يمكن أن تكون اعتصامات في الفضاء الخارجي لمقرة المعتمدية أو لبعض المؤسسات الأخرى، ولكن اقتحامها لأن هناك الصائدون في الماء العكر وهناك المتربصون بكل التحركات، منهم المهمشون ومنهم أذكر بعض الأحداث في خلال الثورة، أعرف هناك وكنت حاضر في عملية حرق مركز الشرطة بالرقاب، هناك أشخاص لا علاقة لهم بالثورة ولكن سعوا إلى حرقي فعلا لإتلاف عديد المستندات التي يمكن أن تورطهم والتي يمكن أن تدفعهم إلى التخلص منها. لكن وقت لي يقول لك معناها فما كلمة كنت أكتوه أنتم حوضوه من الضيوف الحاضرين لهنا أيضا، قال سيد أحمد عبيدي عضو حركة النهضة، قال لك حكومة ما تخدم كان تحت الضغط، الشيء اللي خلى مكتب جهوي لأصحاب الشهادات معطلين العمل يقول لك باش نساعدوا في الطرق نتاعنا، ومادام كيما المطالب اللي استجابت ليها حاليا ضمنيا بين معقفين نقولوها مطالب نجم نسموها وهميه، كنا سمعنا معناها سيء الذكر ما نحبش نذكر اسمه قال 340 الف موطن شغل، حاليا ولينا نسمعوا 5000 موطن شغل، معناها ارقام هلاميه كان نجم نوصفوها. يقولك أخويا حتى أنا نحتاج ونعتصم في مقر المعتمدية مقر سيادية إلى أن يأتي معناها العبيد وتحاول أنه يستجيبوا للمطالب متاعهم. هو فعلا يعني ما كنا أكدناه في أول الحصة هذه، وأنا فعلا الحكومة بالطريقة هذه فتحت أبواب يعني ويعني لا يمكن سدها بسهولة، لأنك عندما يعني تصدر قرار وموقف حكومة رسمي أنك لا أن وضعك الاقتصادي ووضعك الاجتماعي لا يمكن لا يسمح لك بالانتداب، وإذا بكي تفاجأ في ولاية تقر بأنك أنت تنتدب 5000 موظف، يعني هذا يؤكد شيئين، إما أنك يعني كنت تجانبين الحقيقة وتموه عن الشعب ولك من الإمكانيات ما يسمح لك بالانتداب، أو أنك تكذبين على هؤلاء وتموهين ولا يمكن لك، ولكن رمي عظم للمعطلين وهذا لا يحل المشكل وإنما يعمقه. سيد عمار شنو ردك على كلام السيد جمال صغروني يقول لك تصعيد للنضال وتصعيد للحركات الاحتجاجية متاعهم؟ لا نتفهم اللي قاله صديق جمال صغروني، لأنه بالأساس هو معناه كيقول مش معناه اقتحام، الاعتصام في المقرات المعتمديات والحماية، لكن وقت اللي نعرفه اعتصام راهي باش تتعطل كل الأمور هذه في المقرات المعتمدية، خاطر اعتصامات وما تعطلتش، وخير دليل في منزل بوزين تخاطر اعتصامات، ليش هو لحماية التحركات الاحتجاجية، لأنك أنت اليوم وليت تخرج للشارع يوقع اختراقك وتمشي الأمور. كان يحكينا السيد جمال كانت في مسيرة منظمة شعارات مطلبية كذا، ثم معناها الناس تحب تقول حاجة بعدين تحولت إلى مواجهات، والمنظمة لدي السيد بده روح واخر تالي. أنا أعتبره أنه شكل من أشكال حماية المنظمة أو شيء حتى لا تلصق لها تهمة، قالك التفاف أيضا على المطالب اللي كانوا هما نادين بها، ثم حتى يحموا مطالبهم ويحموا الاحتجاجات متاعهم، لأنه الناس تهبط للشارع. الشارع اليوم ينجم كنت انت ماشي في اثنية احتجاجات سلمية مدنية تصبح في مواجهات وحرق وتكسير، وإذا معناها لزقاتك التيكة هذه، أنا أتصور أن المنظمة حبت تحمي روحها من الموضوع هذا. اثنين رأوا في علاقة بحكومة تشتغل تحت الضغط، هو تقريبا الحكومات المتعاقبة من أي مات بن علي هو الشعب يضغط، يبقى أنه الناس اللي تمسك الحكم ما تحبش تفهم الحكاية، هذا من وين تنموي انتهى ما عادش ينجم يقدم حتى إضافة للدولة التونسية. أنا مانيش نحكم، نحن أنا مانيش نحكم اليوم، يبقى الناس اللي تحكم تستنبط تشوف منوال آخر، لأن المنوال هذا هاو قاعدين نشوفه في النتيجة. راو مع أنه معنا حكينا لك على المواقف متاع التحركات وشنو موقفنا منها والاحتجاجات، وراي تخريب وراي معنا مرات حقا يريد به باطل يريد به حق، معنا مش أما الغالب المنوال اللي تعتمد فيه السلطة التونسية انتهى يا أخي، سبحان الله راو ثم حاجة توصل للنهاية. اليوم منوال التنمية في علاقة بالشريط الساحلي، في علاقة بالجنوب، بالوسط الغربي، بالشمال الغربي، انتهى، لا بد من استنباط منوال آخر. وهنا نشوفوا المنوال التنموي وين وصل. سعيد باستقبال السيد أحمد عبيدي عن حركة النهضة به. سيد عبد المجيد الصمودي باش يغدرنا، أكيد مشكور على الحضور سيد عبد المجيد، أكيد أنتم كاتحاد محلي في نقطة أخيرة معناها باش تصدروا بيان، معناها كما قلت أنت تنديد بالأحداث اللي صارت ولا؟ البارح وحول المجلس محلي للتنمية بعاجل، وسنلتقي كل الأطراف الاجتماعية والمدنية بالرقاب لإصدار موقف لإبلاغ الرأي العام حول الموقف. إن شاء الله كما قال سي عمار المنوال التنموي حاليا ما خذته الحكومة وسيوفى، إن شاء الله تلقوا حل بالحق، حل جذري باش ما تتأجلش الأوضاع أكثر في مدينة الرقاب وما نوصلوش الحاجات معناها ما نحبوهاش. مشكورة سيد عبد المجيد الصمودي على الحضور، خلوك تغدرنا كلمة هي دعوة لكل أبناء رقاب أن يحافظوا على رقاب باش تبقى رمز من رموز الجهة والبلاد، أنها مفخرة لنا بدون حرق وبدون أفساد، وشكرا ونعتذر على مشكور سيد عبد المجيد. كما قلت مستمعين الكرام واصلين في برنامج 90 دقيقة، سعداء باستقبال السيد أحمد عبيدي عضو حركة النهضة برقاب. مرحبا بك سيد أحمد. الله يبارك فيك سيد أحمد، التحقت بينا أكيد عندك نزلت ما تقول. والله شوف في خصوص ما تفضل به رئيس اتحاد الجهة والمعطلين عن العمل، أنا في الحقيقة ما كنتش نستمع إلى رئيس اتحاد معطلين العمل بقدر ما أتفهم معنا المشاغل والاستحقاقات ومطالب المشروع. أنا مش نعطيكم وش قال بالضبط. هو قال أنا كنت استمع إليه جيدا. استمعت إليه وأنا أنا جاي في الطريق وأنا استمع إليه حتى أكون معناها تكون لأنه الأصل فيه أنه اليوم نتنادى اليوم باش نحافظ على تونس، الحفاظ على تونس، الحفاظ على الرقاب، الحفاظ على سيدي بوزيد، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. هذا مطلب في الحقيقة، ما فيش تصفية حسابات ولا توظيف سياسي ولا استثمار، وما فيش معناها لأني لا من أنا من استسيغش كيف يكون من في الائتلاف الحاكم هو في التحرك، معناه منطقة كأنك تصفي في حساب، هذا معطل معناها ينسب منسوب للائتلاف الحاكم موجود في حزب في الحكم، ماذا حقه أن يطالب؟ وين الإشكال معنا؟ فهمتي معناها الاصل فيه ان نرتقي وانه ما نطيحوش في منطق الاستثمار السياسي والتوظيف، لاني هذه قضايا ما نجموش نزيدوا فيها. نحن هذه تعتبر من مناطق الضحايا، لانه اليوم مثلا هو ولايه القصرين، شوف المجتمع المدني في القصرين اشتغل على انه معناها يحضر ملف كوني وادرجت كمنطقه ضحيه، وهذا هو اللي حاليا يصير في مدينه سيدي بوزيد وليت سيدي بوزيد وفي الرقاب. معناها الاصل فيه ان نشتغل على هذا الملف. ناكد لك المعلومه سيده احمد لحظه، الهيئه الحقيقه والكرامه مشكور مركز الاعلام المواطني برقاب اللي كانوا انطلقوا معناها منذ الاشهر الاخيره في السنه المنقضيه، حبوا يخدموا معناها يتعدوا من حالات التعذيب والانتهاكات اللي صارت في العهد البائد، ولو يخدموا على ملف سيدي بوزيد المنطقه الضحيه باش يكون المنوال التنموي واضح والكل معناها وقرب العداله اللي قربها الدستور. انا استمع مشاغل معطل جيد، لكن استمع معناها الى تصور سياسي، لان الشيطان يكمن في التفاصيل، هذا معناه ما نحبوش نقعوا فيه. فهمتني انا الاصل فيه معناها كمنظمه تشتغل على مشاغل المعطلين ونتفهموا مطالبهم واستحقاقاتهم، وكانوا هم النبراس وكانوا هم الوقود معناها للثوره. فهمتني اليوم ما نجموش نقولوا هذ الناس هذوما، بالعكس فهمتي لهم الحق، لكن نقولوا راه الاعتصام في مقرات السياده هو قد يكون معناها فهمتي هو مطلب ومشروع والدستور ضمن هذا الحق، لكن المسيرات اليوم راهي توقع عمليه تحويل وجهه ويقع مدسين ويقع معنا لكاسور كما حكى اخونا عمار في الاول، لان الناس هذه تدخل على تتقاطع راهي فهمتي. لكن وقت سيد احمد وقت اللي ناكدوا انه معناها ساعات تلقى فئه صغيره في العمر ماهيش لا وراها عمل سياسي، ما نعرفوش الحاله الوقت يبدو موجودين فيها ونحكوا ونشوفوا معناها شيء كما هكاك، نطرح اكثر من استفهام. تو نرجع لك بالحديث سيد احمد، الهيئه الوطنيه للمحامين بتونس كانت البارحه معناها اصدرت بيان على اثر الاحتجاجات الشعبيه كما قالت هي بولايتي القصرين وسيدي بوزيد، باش نقراها فيسع تونس في 20 جانفي 2016، ان عميد المحامين وبعد اطلاعه على مجريات الاحتجاجات الشعبيه بولايتي القصرين وسيدي بوزيد ومتابعتها بالتنسيق مع الفروع الجهويه للمحامين، يطالب السلطات العموميه بالتفاعل الايجابي والسريع مع مطالب الجهات في التنمية والتشغيل تنفيذ الاستحقاقات الثورة في ذكراها الخامسة والتحرك السريع والناجع لتنفيذ ما التزمت به، أيضا يدعو السلطة العمومية إلى تفعيل آلية الحوار مع المحتجين وعدم استعمال القوة المفرطة، ويدعو كل الشباب وقوى المجتمع الحية إلى الالتزام بسلمية الاحتجاجات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة بعيد عن التكسير والتخريب. ردك سيد عمار. لا هو من البيان هذا أنا واضح وتقريبا يتماهى مع اللي كنا نقولوا فيه، احنا راهو قلنا راهو المطالب مشروع والاحتجاجات مشروع، برك حاجة واحدة هي تخرج على السلمية. انا كما نحكي اليوم مسيرة متاع الدسيه مثلا خرجت على السيطرة، انت ضامن وين باش توصل؟ وين باش توصل به؟ منين؟ لانه الوضع الامني هش والوضع الاجتماعي هش والدولة معناها الله غالب، احنا ابتلانا ربي بحكومات متعاقبة ترتعش، ما تحب معناها ما تحبش تفهم شنو باش نعملوا. معناها احنا راهو البيت هذا كما بكري قال سي احمد راهو المعبد يسقط على الناس كل علينا انه نحتاطوا يا اخويا. الاحتجاجات حق مشروع ويكفله الدستور، وانا بكري فهمتك علاش المنظمه تاع المعطلين التجأت للاعتصام داخل مقرات السياده اللي حتى تحمي الاحتجاجات، او حتى مثلا اللي صار اليوم في بوزيد غير المعنى المتظاهرين واخروا التالي، واللي كانت تمشي الامور الأسوأ. معناها ثم ناس تستغل في التحركات وفي الاحتجاجات، ها هو ضم معناها يلقوا حل انهم يعتصموا في مقر السياده. اللي البيان هذا راهو الحكومه، انا نعاود ونقول الحكومه اللي عندها السلطه اليوم كيما تنجم انت تسيب كعبه الكريموجين وبكل شجاعه، ولا تسيب طلقه الرصاص وما عندكش حتى مشكل، ضروري أن تكون عندك نفس الجرأة ونفس الشجاعة لاتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة، وخاصة الدستور موجود التمييز الإيجابي، أنت ليش متفعلوش؟ إيش خاسر عليه؟ أنا راو نحكم الواقع، راو تشوف مرات حاجات أنا بصراحة تقول الناس عندها حق. يبقى شنو اللي يخوف الوضع الكل؟ أنه الاحتجاجات لا سلمية، لانه كما نرجع بالمحصله الوضع لم نهش. وانا مانيش بصراحه مش نعاود نزيد ناكدها، اتساءل لماذا غياب كل للامل في المركز اللي تحرق البارح. معناها هذا نعاود نسال مره اخرى، ليش الناس طارحه على روحها في دوله تحارب في الارهاب، ما ثم ما جوهمش ناس بسلاح، جوهم مواطنين ما عندهم الله اعلم باش يحرقوا، هربت العوان. سيد احمد، سيد عمر، باش نرجعلك بالحديث. زميلتي مرام تقول لي حاضره معنا الان عبر الهاتف، الزميله مبروكه جبله عن راديو نفزاوة اف ام من ولايه قبلي. مرحبا بك مبروكه في برنامج 90 دقيقه. مرحبا كيلاني، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي راديو رقاب الثوره. يعيشك مبروكه. مبروكه، كان تطمنا الوضع حاليا في ولايه قبلي وبالتحديد في معتمديه سوق لحد اللي سمعنا اخر الاخبار وصلتنا انسحاب الامن وحركه وحرق المركز بالمنطقه والجيش يتدخل. معناها كانت تعطينا اخر الاخبار. اي طبعا كيلاني، قبلي ما كانتش في منأى على التحركات الاحتجاجيه اللي تعيش فيها بعض مناطق البلاد على غرار سيدي بوزيد وتوزر والقصرين. أيضا معتمدية سوق لحد في قبلي تعيش اليوم وتشهد إلى حد الآن تحركات احتجاجية كبيرة ينفذها مجموعة من الشباب اللي مطالبهم هي نفس مطالب الشباب في المناطق الأخرى، التشغيل والكرامة والتنمية، وطبعا استفحال البطالة في صفوف الشباب هو الدافع الأساسي اللي خلى الشباب اليوم يخرج ويتظاهر. بالنسبة للتظاهر متاعهم كان في بدايته سلمي، يعني مجرد شعارات اترفعت في الشوارع، يتطور بعد الأمر ويوصل إلى حد إغلاق الطريق الوطنية الرابطة بين سوق لحد وتوزر. هذا وطبعا للتذكير كيلاني أنه خلال الأسبوع الفارط شاب من معتمدية سوق لحد أضرم النار في جسده وتوفى في المستشفى الجهوي بقبلي بعد تأثره بالحروق اللي تعرض لها. وكان الشاب في حد ذاته أضرم النار في جسده، معناتها مطالبة منه بالتشغيل نظرا للحالة الاجتماعية والمادية اللي يعيش فيها. وطبعا كيلاني كما تعرفوا كما البلايس اللي في تونس الكل مناطق الجمهورية، كما قلنا الدافع الأساسي هو التنمية والتشغيل. في تطور الوضع منذ قليل تم إحراق مقر مركز المنطقة والحرس الوطني في المعتمدية وانسحاب كلي للأمن إلى حد الآن. به سمعنا أيضا مبروكة أنه فما غلق المدارس وفي بعض المناطق غادي معناه تثبت أو تنفي. هو مش غلق كلي للمدارس الكل كيلاني، لكن فما مدرسة قريبة برشا من المقر المعتمدية اللي شهدت فما معناتها التحركات الاحتجاجية بقربها، مما أدى للأمنيين أنهم يستعملوا الغاز المسيل للدموع. لكن خوفا على سلامة التلامذة تم إخلاء المدرسة، لكن في المدارس الأخرى الأمور تسير على أحسن ما يرام بشكل طبيعي. به من آخر الأوضاع في قبلي المدينة حاليا الوضع راكح، أيضا خافوا لقدر الله تتطور الاحتجاجات ومعناه نعرفوا أكيد إذا خلوهم مثلا صغار أو احتجاجات غير مسؤولة وما يقفشوا راح حتى طرف، نجم لقدر الله توصل الاحتجاجات وتتأجج بين قوات الأمن لو أنه أكدوه أنه بعد انسحابهم. في قبلي المدينة كلاني فما هدوء تام، معناتها فماش حتى تحرك احتجاجي لسلمي ولا فيه تأجج للأوضاع. لكن غدوة زاد الاتحاد المعطلين عن العمل قرر، وفي دعوة تلقت إذاعة نفزاوة نسخة منها، أنه تقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. إلى حد الآن في قبلي المدينة وفي كامل المناطق تقريبا في قبلي ما فماش حتى تحركات ما عدا معتمدية سوق لحد. وكما سلف وذكرنا كيلاني بانه انسحاب الامن ربما هو اللي باش يزيد يأجج الوضع اكثر، وربما يمشوا المحتجين الى طرق اخرى معناتها، لكن الى حد الان ما زال الوضع مستقر. مشكوره زميلتي مبروكه على البث وعلى المعطيات اللي اعطيتنا من منطقه قبلي، مشكوره على التدخل. اذا ما فما جديد اكيد عندك تدخل معنا. بسلامه، باي باي. شكرا. خليني نكمل في نفس الاتجاه. ساعة شنو تعليقك على الانسحاب الأمن في معناها منطقة سوق الأحد والجيش. أنا بش لا الجيش ما نتصورش كان انسحب أنا يمكن. لا الجيش هو اللي تسيخ ذا المواقع. ثم علاقة بالمطالب النقابية متاع قوات الأمن. معناها هذا معناها رأو قراءة معناها ممكن قد أكون مخطئ. أما خليني نتفهم وين ما تغيب الدولة يتوجد الإرهاب وتتوجد الاحتجاجات الاجتماعية. والمشكلة اليوم رأسي السلطة في دافوس ماشيين يلوجوا على تمويل منوال تنموي اصلا هو يصنع في الاحتجاجات. المنوال هذا الناس غاضبة عليه وهم ماشيين يدبروا له في الفلوس. معناته راهي راهو شيء فوق الطاقة. حتى الحكومة مساهمة بنسبة كبيرة في الاحتقانات اللي قاعد تصير وفي الاحتجاجات وفي الوضع الاجتماعي اللي قاعد اليوم هاو كل كنار الهشيم. يعني قاعد الكرة تكبر قاعد الدائرة تتوسع لأن الحكومة متحملتش مسؤوليتها. لأن الحكومة كانت تلاحظ انت لو في بعض الجهات مثلا كيما القاسرين وكيما المسيرات اللي صارت في تونس العاصمة قدام وزارة الداخلية كانت نفس الشعارات اللي صارت في 17 ديسمبر شغل حرية كرامة وطنية تشغيل استحقاق عصابة السراق. المشكلة انه نعاود نقول راهو الحكومة تحمل مسؤوليتها لابد انها تأخذ قرارات يا اخوي طبق الدستور يمشي في التمييز الايجابي. الناس ماشية تساسي في فلوس باش معناها تمول بيه منوال تنموي اصلا هو ساقط ورافض الشعب. ومن بعد جي تقول من جيت الاحتجاجات ولو انه راود نرجع ديما ونقول لك رانا مع الاحتجاجات السلمية. هالفوضى هذه والتكسير والتخريب احنا ما نتبنوش. باهي معناها اخبار اخر عاجل اكد الناطق الرسمي باسم الحكومه خالد شوكات انه الانتدابات اللي اعلنت عنها الحكومه لفائده العاطلين عن العمل من ولايه القاسرين باش تنفذ بشكل فوري وعاجل وانه هذاك ماهوش باش يتجاوز ايام او اسابيع على اقصى تقدير. واوضح في حديث لاحد وسائل الاعلام انه ما تم الاعلان عنه من اجراءات عاجله امس لفائده ولايه القاسرين باش ينسحب على جميع الولايات المعنيه بالتمييز الايجابي وعددها 15 ولايه مؤكدا انه انتداب 5000 عاطل عمل عبر مختلف اليات الانتداب المتاحه لا يهم فقط ولايه القاسرين بل يهم 15 ولايه دون ان يقدم مزيد الايضاحات فيما يشمل الانتداب 5000 لكل ولايه وانها باش توزع على مختلف هذه الولايات. واكد انه باش يتم تسويه وضعيه 1400 شخص من العاملين ضمن الاليه 16. كذلك اشار الى انه باش يتم تبني 500 مشروع من مشاريع طلب الشغل. ومن بين الاجراءات الاخرى العاجله اكد شوكات انه باش يتم توفير اطباء الاختصاص لمستشفيات الجهه واحداث مساكن اجتماعيه فضلا عما نص عليه المخطط التنموي 2016-2020. كذلك اعلن عن قرار الحكومه تحويل الاراضي الاشتراكيه الى اراضي خاصه خلال الفتره القليله القادمه. باش نرجع للنقطه هذه بالذات. وتعليقا على الاحتجاجات اكد خالد شوكات ان الحكومه تتفاهم مطالب الشباب وانه جميع جهودها باش تتركز على التنمية الجهوية وتدعيم الاقتصاد. واكد طبعها التلقائي دون ان يخفي استغلال بعض الاطراف لهذه الاحتجاجات لضرب النموذج التونسي. واكد في هذا الخصوص وجود تقارير امنية تثبت ذلك دون ان يعطي مزيد من التفاصيل. سيد احمد قرارات كما هكا معنا 5000 موطن شغل للولايات المعنية بالتمييز الايجابي وعددها 15 علاش استنينا تأجج التحركات الاجتماعية بشوفنا قرارات عاجلة كما هيك؟ والله هنا تقريب في المداخلة الأولى أنا وضحت أنا اللي معناها حكينا القرارات اللي وضحت أنه بقدر ما أن القرارات هذه قرارات جريئة وفيها معناها حل لجملة من الإشكالات لكن تبقى بعض المطالب معلقة إذا ما في شك. لأن الحكومة حتى لا باش نكون واقعيين إمكانيات تونس اليوم معناها تحتاج أنه لجهد الجميع. هذه نقطة. الثاني انه جاءت متاخره القرارات هذه. ليش الحكومه تتدخل الا ما تكون معناها العمل يكون تكون نار شاعله؟ الى متى والحكومه وكل معناها في مركز القرار يشتغلوا بالاساليب هذه؟ الاصل فيه انه لابد الحكومه تستعين بمراكز دراسيات الحكومه معناها تستمع للمجتمع المدني معناها تحل البيبان بدءا من المعتمد للوالي للوزير. لانه نحن معناها نحبوا ثم هدف نحبوا نرسموه أنه الحوكمة الرشيدة والتشاركية هذه مبادئ معناها الأصل فيها أن ترسخ بداية مسار ديمقراطي حقيقي. وهذا عليك هذاك علاش اليوم الطبقة السياسية كلهم معناها بمختلف تلويناتهم يمينا ويسارا ووسطا أن اليوم راو المحك والاختبار الحقيقي للتجربة التونسية. المسار هذا إذا كان ما انقذناش مع بعضنا راو باش يطيح راو باش يسقط. ونحن إذا كان سقط المسار هذا هو سيتحل الفوضى. ورفعنا شعار احنا تقريبا كل الطبق السياسية تتفق على التحدي الكبير اللي يواجه البلاد وتحدي الإرهاب. اليوم إذا كان باش ما ندينوش وما نوقفوش سد منيع قدام المسار اللي ماشي فيه بعض التحركات في التخريب وفي التدمير وفي الفوضى، فهمت التحركات الليلية ذي، هذا لو ما يخدم إلا الفوضويين، ما يخدم إلا معناها الإرهاب، ما يخدم إلا معناها أباطرة التهريب، واللي هما معناها يتمعشوا بغياب الدولة. سيد أحمد حل، معناها القرارات اللي كان أكدها السيد خالد شوكيت الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال تسويت بعض الأراضي الاشتراكية، لكن الغدوة بش معناها غدوة للجماعة بش يصدر الأمر المتعلق بتحويل الأراضي الاشتراكية بالقصرين بالرائد الرسمي، خاصة معناها تسويت الوضعية الأراضي هذه، لكن برشا أراضي أكدها محامي في ولاية القصرين لحظة أنه أراضي على ملك معناها عروش ووقت اللي تولي أراضي خاصة زادة باش ندخلوا في إشكاليات أخرى، معناها نحلوا مشكلة بمشكلة أخرى. شوف الإشكال وين الإشكال في منظومة قانونية معناها قديمة، الأصل فيه أنه تكون ثورة في القوانين في المنظومة القانونية، لأنه نحن اليوم مثلا المناطق الصناعية، مثلا منطقة صناعية في الرقاب ولا بعض المناطق ولا بعض المشاريع المعطلة، مثلا نذكر واحد من الأصدقاء قبيلة كونه ما وقعش رصد ميزانية، وقعت رصد ميزانيات كبيرة في حدود 800 مليار لولاية سيدي بوزيد، ولكن وين لكن وين وقع إنجاز، شوف وقع إنجاز حوالي 30، البقية هي رهن من الروتين الإداري والبيروقراطية والتعطيل، أسباب التعطيل ثم أسباب عقارية وثم بعض المواطنين اللي هم معطلين معنا بعض المشاريع وثم هذه كلها بد أن نتفق معناها لازم أنه الدولة فعلا معناها تأخذ قرارات حاسمة، لأنه ما تنتظرش من المواطن العادي أنه بشي. واضح جدا سيد أحمد، أكيد عنا عديد التداخلات من كل الولايات، حكينا قبل شوي على قبل يتوى باش نحطوا رحال في مدينة توزر. حاضر معايا الآن عبر الهاتف الصحفي وحيد عباس، مرحبا بك وحيد عبر موجة راديو رقابة الثورة في برنامج 90 دقيقة. ألو ألي، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعينا في الرياض. نعطي وحيد، أنا تو في إطار جلسة في مقر الولاية بين لجنة ممثلة عن معتصمين بمقر ولاية توزر مع سيد والسيد. سيد أخويا وحيد، سمعنا أنه فما شاب اسمه بو علي حاول حرق نفسه في مدينة نفطة. تأكيدا لكلامك بلغتني أنباء كان مسمى شاب في مدينة نفطة حاول يحرق نفسه، لكن الحمد لله أنا منعوه. وتقل هو في تو في توزر نورمالمون باش يقابل معناها في إطار مع اللجنة اللي دخلت نورمالمون باش يقابل والي الجهة. الاحتجاجات اليوم في ولاية توزر كانت في احتجاج مع تنبية نفسها أساسا أمام معتمدية المكان بنفسها.